يمش اوا يا وا يرضيك وليس اشربي جدو بريدي والعقيدي مجنون شوفي الغاب سوى مسجونين شوفي الغاب سوى مسجونين وضيع دايا الشباب يا ضيع زاير بالشباب.